على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، حيث انتهينا من قراءة الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة، أي بقصر الصلاة الرباعية، لأنها هي التي تقصر. وانتهينا كذلك من قراءة الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين، أي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. وقراءتنا في هذه الليلة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ماذا يشترط لها؟ لو سافر جماعة في يوم الخميس أو يوم الجمعة صباحا وأدركتهم الصلاة، هل يصلونها جمعة أم يصلونها ظهرا؟ ماذا يشترط لها؟ يقول المؤلف رحمه الله: تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصح. ثم يبين لنا رحمه الله ماذا يشترط لها. يشترط الوقت، يشترط لها الوقت، ويشترط لها العدد. كم العدد الذي يشترط؟ هل نقول 40؟ هل نقول 12؟ هل نقول 3؟ ويذكر لنا المؤلف أقوال أهل العلم في ذلك. ثم بعد ذلك من الشروط أن يأتي بخطبتي إلى آخر. نعم. أول الفصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. يشترط 418 أول الفصل. باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. سميت بذلك لأنها تجمع الخلق الكثير. فعلى سبيل المثال، صلاة الظهر تجد كل أهل حي يصلون في مسجدهم، فإذا جاء يوم الجمعة اجتمعوا أكبر عدد من أهل البلد، وقد يكون البلد ما فيه إلا جامع واحد، كلهم يجتمعون فيه لصلاة الجمعة. وسميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، لجمعها الخلق الكثير. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق. نعم. ويومها أفضل أيام الأسبوع. يوم الجمعة هو أفضل الأيام بالنسبة للأسبوع. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة. نعم. وأفضل من الظهر. وأفضل من صلاة الظهر. ولو صلى الإنسان الظهر والجمعة واجبة عليه فإنه يأثم. نعم. وفرض الوقت. نعم. ولو صلى، وفرض الوقت هو الجمعة وليس الظهر، لكن إذا ما تيسر إذا كان مسافرا إذا كان معذورا فإنه ينتقل إلى صلاة الظهر. نعم. ولو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. فلو أن أهل بلد اتفقوا وقالوا بدل ما نصلي جمعة نريد أن نصلي ظهر، فإذا كان الوقت باقي لم تصح صلاته، فلا بد أن يصلوا جمعة. نعم. وتؤخر فائدة لخوف فوتها. نعم. والظهر بدل عنها إذا فاتت. نعم. فلو صلى الظهر أهل بلد. فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. وتؤخر فائدة لخوف فوتها. وتؤخر فائدة لخوف فوتها. ما معنى عبارة المؤلف هذه؟ وتؤخر فائتة لخوف فوتها. ما معنى العبارة؟ نعم. يعني إذا فات عليه صلاة ما صلىها يسلم الجمعة إذا خاف أن يفوتها. نعم. كلام سليم. يقول إذا كان على شخص صلاة فائتة، صلاة الظهر من يوم كذا، صلاة العصر من يوم كذا، أليست المبادرة بأداء الفائت واجب؟ أليس كذلك؟ نعم. لكن لو أنه ذكرها وقت صلاة الجمعة، فإذا صلى الفائت فات وقت صلاة الجمعة، نقول صل الجمعة لأجل أن تدركها وبعد ذلك صل الفائتة. نعم. والظهر بدل عنها إذا فاتت. إذا فاتت الجمعة فلا يمكن أن تقضى جمعة، وإنما يأتي بصلاة الظهر بدلا عنها، يعني بدلا عن الجمعة إذا فاتت. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر ذكر. يبين لنا من تلزمه الجمعة، لأن صلاة الفريضة تلزم الذكر والأنثى والحر والعبد والمسافر، وتلزم كل إنسان إذا كان فيه معه وعيه. هنا يقول لا، الجمعة تلزم كل ذكر، فمعناه النساء ليس عليهن صلاة جمعة. الظهر تلزم الرجل والمرأة، صلاة الجمعة تلزم الرجل فقط، كل ذكر حر، لأن الرقيق كذلك مشغول بأعمال سيده، كل ذكر حر مستوطن إذا كان مسافر لا تلزمه، ببناء إذا كان مستوطن بالبر لا تلزمه. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لكن لو جاءت المرأة وصلت صلاة جمعة نقول صحيح، لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد القراءة قليل قول المؤلف ومن حضرها، ومن حضرها يعني الجمعة، منهم يعني من المذكورين الذين لا تجب عليه، أجزأته ولم تنعقد به. إذا اشترطنا العدد ما تنعقد به، يعني ما نعده. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. نعم. حر، لأن العبد محبوس على سيده. نعم. مكلف مسلم، مكلف لأن غير المكلف إما أن يكون مجنون وإما أن يكون طفل، فالمجنون لا يجب عليه والطفل كذلك، فلا بد أن يكون مكلف. نعم. مسلم. نعم. إذا كان غير مسلم لا تجب عليه، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف. نعم. وصحة العبادة. نعم. فلا تجب على مجنون ولا سبي. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك لأنه مشغول بأمر سيده، أو امرأة لأن المرأة لا تحضر مجامع الرجال، أو صبي لأنه مرفوع عنه القلب، أو مريض لأن المريض معذور. نعم. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. مستوطن ببناء، مستوطن إذا كان ما هو مستوطن، خرج إلى النزهة وقال نريد أن نصلي صلاة الجمعة في هذا المكان، نقول لا، لابد أن يكون مستوطن ببناء، يعني مستقرين، مستقرين في قرية، مستقرين في قرية. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول مستقرين في قرية، وقرية عامرة يعني فيها البيع وفيها الشراء وفيها الذاهب والعائد. أما لو كان ثلاثة أنفار أربعة خمسة لا، يقول ناس مستقرين وتجري عليهم الأحكام بيع وشراء وإلى آخره. نعم. مستوطن ببناء معتاد، مستوطن ببناء معتاد، إذا كان البناء من قصب قلنا من قصب، إذا كان من سعف من سعف، إذا كان من خشب من خشب، إذا كان من لبن من لبن، مستوطن ببناء معتاد. نعم. ولو كان فراسق من حجر أو قصب ونحوه، من أي نوع كان. نعم. لا يرتحل عنه شتاء، لا يرتحل عنه، يعني اللي ساكنين فيه ما يرتحلون، يعني إذا كان ما يسكنون لا في الصيف نقول لا ما في جمعة، إذا كان ما يسكنون لا في الشتاء نقول لا ما يسكن ما ليس هناك جمعة، لكن هم يبقون فيه صيفا وشتاء مستقرين فيه. نعم. اسمه أي البناء البناء واحد ولو تفرق البناء. اسمه هذا البناء له اسم واحد، لكن إذا كان عزلة مثلا في الشرق لها اسم، وفي الغرب لها اسم آخر، وفي الشمال لها اسم، وفي الجنوب، نقول لا هذولا ما يجب عليهم، لكن إذا كان الاسم واحد وهؤلاء سكنوا في الشرق وهؤلاء سكنوا في الغرب كما كانت المدينة على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان فيها فئات كل قبيلة أو كل فرقة سكنوا فيما يناسبهم. نعم. ولو تفرق البناء حيث ولو تفرق البناء، يعني لو كان بعض الناس في جهة الشرق والبعض الآخر في جهة الغرب، لكن كل يشمله اسم واحد. نعم. حيث شمله اسم واحد. نعم. كما تقدم. نعم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ قلنا ثلاثة أميال، أما إذا كان أكثر من فرسخ ففيه مشقة، ما يصعب على الإنسان أن يذهب لأداء الصلاة لأن المسافة بعيدة، لكن يقول هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، أما إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهو معذور في الذهاب. نعم. فتلزمه بغيره. نعم. كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به، ولم يجز أن يؤم فيها، ولم لا يجوز أن يؤم فيها لأنه ليس من أهلها، هو ليس من أهلها، لكن إذا حضر أجزعته، لكن يؤم لا لأنه ليس من أهلها. نعم. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها، وأما من كان في البلد فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة طالت المسافة أو قصرة، إذا كان في البر وخارج البلد إذا كان فرسخ يلزمه، إذا أكثر من فرسخ ما يلزم، لكن إذا كان في البلد فرسخ فرسخين ثلاثة إذا اتصلت البيوت وتلاصقت المباني فيلزم الإنسان أن يذهب لأداء الجمعة مع المسلمين. نعم. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد. نعم. سمع النداء أم لم يسمع، قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، يجب عليه الإجابة. نعم. لأن البلد كالشيء الواحد، لأن البلد مهما بعد وتعددت أطرافه وتناعت شيء واحد. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر. المسافر كذلك معذور، لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر المسافر وصلى أجزأته. لا نقول إن فرضك الظهر ويجب عليك أن تصلي الظهر ولا يصح أن تصلي جمعة. إذا حضرها لا تجب عليه، وإذا حضر أجزأته. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصلي أحد منهم الجمعة. ما الدليل؟ نقول ما الدليل على أن المسافر لا تلزمه؟ نقول كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم يسافرون، ولم ينقل عنهم أنهم جمعوا وهم مسافرين، وإنما يجمعون إذا أقاموا في البلد. نعم. مع اجتماع الخلق الكثير. نعم. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. وكما لا تلزمه يعني المسافر بنفسه لا تلزمه كذلك إذا ذهب مع غيره. نعم. وإن كان عافيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم يجلس استيطانا لزمته بغيره. لزمته بغيره لا بنفسه. نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعد. عبد لأنه مسؤول بأمر وبشؤون سيده، ومبعض يعني نصف حر ونصفه رقيق، ربعه حر وثلاثة الأرباع رقيق، فلا تجب الجمعة عليه. نعم. وامرأة لما تفضل. وامرأة لا تجب عليها لأنها ليست ممن لا يطلب منها حضور مجامع الرجال. نعم. ولا خنثى. ولا خنثى لأننا لا ندري هل ذكر هو أم أنثى. نعم. لأنه لا يعلم كونه رجلا. نعم. ومن حضرها من العبد والمبعض والمرأة والخنثى أجزأته. ما نقول يجب عليكم صلاة الظهر، لا، إذا حضروا أجزأتهم، لكن لا تنعقد به، يعني لا يكون من ضمن العدد المطلوب حضورهم على ما سيأتي تفصيله في شروط الجمعة، وأنه يشترط لها العدد الآتي تفصيله. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف. لأن إسقاطهم عنهم تخفيف، فالمرأة ليست ممن يحضر مجامع الرجال، والعبد والمبعض مشغولين بأعمالهم، والمرأة ليست ممن يحضر الرجال، والخنثى لا يدرى أذكر هو عن أنثى. نعم. ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا. فالمرأة تصح منها تبعا لحضورها الرجال، والعبد والمبعض والخنثى تصح منهم تبعا لا أصلا. عارفين معنى تبعا؟ نعم. ولم يصح أن يؤم فيها. نعم. لئلا يصير التابع متبوعا. لا يصح أن يؤم العبد، لا يصح أن يؤم لأنها لا تجب عليه. المبعض لا يصح، الخنثى لا يصح، المسافر لا يصح. لماذا؟ قال لأجل ألا يصير التابع متبوع، فهو هو تابع، عندما أجزنا له أن يصلي صلاة الجمعة لأنه تابع، فلو تقدم فصار متبوع وليس تابع. نعم. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. بالنسبة للمسافر، المرأة، العبد، المبعض، الخنثى، إذا حضرها أحد منهم أجزأته ولم تنعقد به. لكن مريض لا تجب عليه، زال المرض وحضر أجزأته وانعقدت به، لأنه معذور لأجل المرض وقد زال المرض. نعم. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حذرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها. إنسان مريض لا تجب عليه صلاة الجمعة، أحس من نفسه نشاط فذهب إلى المسجد، نقول أجزعته وانعقدت به، طلب منه أن يصلي إمام، لا حرج في ذلك، يجوز أن يؤم فيها لأن عذره الذي أباح له تركها قد زال فانعقدت به. نعم. لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت، لأن سقوطها عن المريض لأجل المشقة وقد زالت المشقة. نعم. ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقوم الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره، هذا إنسان يجب عليه حضور صلاة الجمعة. الأسباب الشروط متوفرة في حقه فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، لم يذهب لصلاة الجمعة وإنما صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة وسأل عن الحكم، نقول لم تصح صلاة الظهر لأن الواجب في حقك الجمعة والجمعة لم تصلى بعد. نعم. هذه العبارة. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به، لأنه صلى ما لم يخاطب به وهو الظهر، وترك ما هو واجب عليه وهو الجمعة. نعم. لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها. وإذا ظن أنه يدرك الجمعة قلنا يجب عليك أن تسعى للجمعة لأنها هي الفرض بالنسبة لك. نعم. وإلا إن انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة، وإلا يتيقن، ينتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أصبح الواجب في حقه الظهر. نعم. ويصلي الظهر وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة بمرض ونحله ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. إنسان مريض، إنسان مريض ومعذور في ترك صلاة الجمعة فصلى الظهر جاز صلاته ولو لم تصلى صلاة الجمعة. نعم. إلا الصبي إذا بلغ. نعم. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي. من له عذر، من له عذر الأفضل في حقه أن يتأنى في صلاة الظهر حتى تنتهي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة الجمعة يصلي الظهر، هذا الأفضل في حقه. نعم. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب. نعم. تصدق بدينار. وحضورها لمن مختلف في وجوبها عليه من عدمه حضور الجمعة أفضل. نعم. وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال بعد الزوال حتى يصلي إلا إذا خاف فوت رفقته، ناس بيسافر معهم وخاف أن يفوتوه، فإذا فاتوه أصبح عليه مشقة وأصبح عرضة للضياع أو عدم الاهتداء في الطريق أو لعدم توفر وسائل الأمن وغير ذلك، فيجوز له أن يرافقهم ولو كان ذلك بعد الزوال. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته. نعم. وقبل الزوال يكره، وقبل الزوال يكره حتى يصلي صلاة الجمعة إلا إذا كان هناك جمعة في الطريق يريد أن يمر بها ويصلي صلاة الجمعة ويواصل فلا حرج في ذلك. نعم. وقبل الزوال يقول إن لم يأتي بها في طريقه. نعم. فصل. يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط. أربعة شروط: الوقت، العدد، تقدم خطبتين إلى آخره. نعم. أربعة شروط ليس منها إذن الإمام. نعم. لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد. فلم ينكره وصوبه عثمان رضي الله عنه. نعم. وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه. أحدها أي أحد الشروط الوقت. أحدها الوقت، يعني متى يبدأ وقت الجمعة. نعم. نعرف أن صلاة الظهر تبدأ من الزوال كما مر بنا، لكن صلاة الجمعة تختلف. نعم. لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد. أول وقت صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد، وصلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعه كما هو معروف، فيبدأ صلاة الجمعة من بدء صلاة العيد. صلاة الظهر من الزوال، يبدأ من الزوال. صلاة الجمعة لا، من الصباح، من وقت صلاة العيد. ونحن الآن نصلي العيد إذا ارتفعت الشمس، يعني بعد طلوعها وارتفاعها. نعم. يقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. قبل نصف النهار مع أبي بكر رضي الله عنه. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. نعم. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، يعني إلى قبيل الظهر. وما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. أبو بكر رضي الله عنه قبل انتصاف النهار، عمر رضي الله عنه عند انتصاف النهار، عثمان رضي الله عنه عند الزوال. يقول: فما رأيت أحدا عاب ذلك، يعني كلهم عملهم سليم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. نعم. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. لكن ما أحد منهم صلى الظهر قبل الزوال، لا، صلاة الظهر لا تكون إلا بعد الزوال، لكن صلاة الجمعة صلوا قبل الزوال وما عاب ذلك أحد، فدل على مشروعيته. نعم. آخر وقت صلاة الظهر. فأول وقت صلاة الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها مثل صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الجمعة. نعم. فعله في المبدع، وفعلها بعد الزوال أفضل. نعم. وإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. إذا خرج الوقت قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام انتهى الوقت، فمعناه أن وقت الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت الظهر، ما كبروا إلا بعد انقضاء آخر وقت الظهر، فإنهم يصلون ظهرا. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا